هل هو من المسلمين من لم يهتم بأمر المسلمين؟ عالمي عالمي عالمي المسلم، عالمي عالمي عالمي المسلم، عالم المسلم قلبه خفقتي، روحه نبضتي، حزنه دمعتي. عالم المسلم قلبه خفقتي، روحه نبضتي، حزنه دمعتي. عالمي عالمي عالمي المسلم، عالمي عالمي عالمي المسلم، أنت يا عالمي روضة من ثنى، يرتقي مجدكم دائما للعلا. أنت يا عالمي روضة من ثنى، يرتقي مجدكم دائما للعلا. أنت يا عالمي سيد الأمم، مفعم بالهدى رائد التقدم. أنت يا عالمي سيد الأمم، مفعم بالهدى رائد التقدم. عالمي عالمي عالمي المسلم، عالمي عالمي عالمي المسلم، كلما جلت في خاطري أبهج. أنت يا عالمي العطر والآرج، كلما جلت في خاطري أبهج. عالمي عالمي عالمي المسلم، أنت يا عالمي روحي والموثقة، درهمي قالمي والحصان الأبلقة. عالمي عالمي عالمي المسلم، عالمي عالمي عالمي المسلم، عالمي عالمي عالمي المسلم، عالمي عالمي عالمي